انا ما بدقش طعام كلام بنسى الكلام لما بفتكر ابوكي عيشة ولا عارف عيشة نفسي بقى فريشة ايه اللي حيشة تيجي تاخدك من ابوكي ما بقتش انا اكل ما بدقش طعام كلام بنسى الكلام لما بفتكر ابوكي عيشة ولا ما تزعليش.